أيها المسلمون، ترى عجباً وتسمع عجباً من تيارات تدعي الإسلام وأنها تتكلم بالإسلام، كذاك التيار الليبرالي والتيار العلماني يتكلم دون خجل ولا وجل على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى هذا الدين، وهم قد بنوا تياراتهم وبنوا مذهبهم على الكفر بهذا الإسلام وإزاحته. ولذلك العلمانية الدعوة الكافرة التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، يفصل الإسلام العظيم بتشريعاته بأحكامه بقوانينه التي أنزلها الله جل في علاه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يفصلون الدين عن الدولة كي يعيشوا حسب ما تقتضيه الأهواء والذل لتشريعات الكفار من اليهود والنصارى من الشيوعيين من الملاحدة. يقول أنا علماني، وقد لا يقول، يريد أن يقول لا حكم للإسلام. يعيشون كما تعيش الأنعام السائمة دون خوف من الله جل في علا ولا مراقبة لدينه، يتحدون الإسلام العظيم ويعدونه رجعية ويعدون أحكامه ديكتاتورية قمعية. إن هذا الداء قديم نشأ في بلدان أوروبا عند أن حاربوا الكنيسة وعدوا الكنيسة قمعا. الكنيسة النصرانية دين مبدل، كفر صراح، حاربوه بما يسمونه بالعلمانية وبما يسمونه من الدعوة إلى الحرية المطلقة الليبرالية، دعوات مشؤومة تدعو أن يعيش الناس بحريات متفلتين عن الدين، عن العقيدة، عن الأخلاق، عن المكارم. إنهم صاروا يعبدون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تركوا الإسلام وعدلوا عن أحكامه، فبلوا برق النفس والشيطان، فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. لذلك معاشر الأحبة، إن الدعوة الليبرالية التي تجوس اليوم الديار في بلادنا والدعوة العلمانية التي تتسلل لواذا بين أهل الإسلام عنوانها التفسخ من الإسلام وطرح الإسلام أرضا كي يعيشون كالأنعام السائمة لا عقيدة تضبط أهواءهم وجموح أفكارهم، يتكلمون في الإسلام بما شاءوا. ولذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. لذلك ينبغي أن تستشعر أن الإسلام بات غريبا بألسنة هؤلاء الذين يحاربونه الليل والنهار.